السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب الداء والدواء للشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف لمحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام، وخفف هذه العقوبة عمن لم يأتي عليه نعمة الإحصان 100 جلد ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها الله على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. هنا يقول: إذا غفل عن العقوبات الآخرة وغفل عن عذاب الآخرة وغفل عن النار وما فيها من أهوال، فلا أقل من أن يتذكر العقوبات التي حددها الله على أمثاله في الدنيا، مثل قطع يد السارق وجلد الشارب ورجم الزاني وجلد الزاني غير المحصن، وقتل من أتى من عمل قوم لوط، وقتل من أتى بهيمة أو أتى محرما له، ونحو ذلك. إذا تذكر المسلم ذلك علم أن ما عند الله أعظم، وأن العقوبة في الآخرة أعظم من ذلك، مع أنه إذا كان مؤمنا فإن تلك العقوبات قد تكون كفارة له إذا لم يكن مستحلا لتلك الأمور. نعم. فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة، وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. يعني هذه العقوبات لو تأملتها لوجدتها على قدر الذنوب نفسها، فتجده موائمة له. ولذلك لما كان اللواط من أعظم الجرائم حكم عليه بالقتل، ولما كان الزاني المحصن محصنا حكم عليه بالرجم رجلا كان أو امرأة، والقطع بقدر يعني الجريمة نفسها. فلو تأملت الحدود الشرعية لوجدت أنها متلائمة مع قدر الجريمة التي ارتكبت. نعم. فإن قيل فهل لا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل لوجوه، أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر، لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناه بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهما الله للعبد، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. نعم، يعني هذا تأكيد لبيان أن العقوبة على قدر الذنب، على قدر ما ارتكب، كما ضرب المصنف رحمه الله تعالى ذلك. لكن لو أن معترضا اعترض وقال لماذا يقطع الفرج في الزنا، فقال هذا لا يمكن، لأن فيه مفسدة أعظم، فقد ففيها قطع للنسل، وفيها تعد على ما، وفيها يعني أن هذا العضو لا بديل له، وفيها ونحو ذلك من الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. فعوقب بماذا؟ بما قد يكون تلذذ به، فعوقب بنحو ما ارتكب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، وربما كانت دونها ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. وأما العقوبات القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خيفت لم تضر إلا بصاحبها، فإن المعصية إذا خيفت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. إذا أخفيت إن المعصية إذا أخفيت، فإن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره، أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد. وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان.

بعد القتل هو الزنا، لما فيه مفاسد لا تعد ولا تحصى. ووضحت الآية ذلك في قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، والقتل يليه بأعلى أعظم الذنوب التي دون الكفر بالله عز وجل. والزنا أعظم الذنوب فيما يتعلق بهذه الفعلة، وقد يتعاظم أعظم وأعظم. ولذلك قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك، فإن كان بعيدا فالأمر أهون على ما هو على عظمه من محرم، فإن كان قريبا ترتب عليه قطيعة رحم، فإن كان جارا تضاعف الأمر كذلك. فالمسلم أن يبتعد عن هذه الموبقات التي تفسد المرء على المرء عيشته وتحرمه من الخير في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منهم ضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. يعني هذه الذنوب تتضاعف بقدر حالها، فإن كان جارا زادت، وإن كان قريبا زادت، وإن كان الزنا ذات محرم زادت، وإن كانت بمسلم مع امرأة مسلم غائب في عبادة زادت، وهكذا. كلما زاد الإثم، كلما زادت الأسباب زاد الإثم، في زاد الإثم وتضاعف العذاب. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ المال في اختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور أو الحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم. سنور الخط. نعم. فلم ترفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية، لأنه تسلط بيده، فكان الجزاء من جنس العمل، فالتي سرق بها تقطع. نعم. وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت التي هي الجلد والقطع والقتل. نعم. كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام والصيام. نعم. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام، قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، أو لم تشرع. نعم. وقسما لم يترتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة، كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام والظهار، وقتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك. وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبعيا

سواء من الاستعاذة من سيئاتها وما يترتب عليها وكذلك ما ينتج عن ذلك من عقوبات. نعم. فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه وتعالى بسعة علمه وسعة رحمته. فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنه لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج من دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ولذلك ذكر الآية الكريمة متضمنة لهذه المعاني العظيمة التي أشار إليها المصنف وهي واضحة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. هذا فصل؟ لا بقي. ها؟ باقي يا شيخ صفحة. ماذا؟ باقي صفحتين. لا صفحتين لا نؤجله إن شاء الله إلى درسنا. أذكر أحدد لكم فيما بعد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واعذروني من الأسئلة.